أما عبد المطلب فلا يجوز، وذلك لأن التعبيد لا يجوز إلا لله، فلا يجوز أن تسمي عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد الكعبة ولا عبد المطلب ولا غير ذلك مما يعبد لغير الله عز وجل. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.